الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الصحيحين من حديث أمير المؤمنين معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والفقه في الدين معناه تعلم الأحكام الشرعية والتزامها والعمل بها، من فعل ذلك فقد أراد الله به الخير، ومن ابتعد عن الفقه في الدين فهو شخص محروم لم يرد به الخير. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والفقه في الدين يشمل تعلم أحكام الشريعة كلها، يشمل تعلم التفسير والحديث والفقه فيها، حفظ ألفاظها ورعاية حدودها. الفقه في الدين كلمة جامعة، كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسمون القراء العلماء، العلماء بأمر الدين، العلماء بكل ما في الدين. وجاء من بعدهم فالبعض التزم إقراء القرآن فسموا القراء، ومن الناس من التزم حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم والبحث عن طرقها وتمييز صحيحها من سقيمها والكلام في أحوال رواتها فسموا محدثين. وبعض الناس جلس يتعلم أمر اللغة العربية من نحو وصرف وبلاغة ونحوها فسموا أنفسهم باللغويين أو سموا كذلك. ومن الناس من اشتغل بكلام الله رب العالمين تدريسا ودراسة وتفقها فقالوا هؤلاء المفسرون. ثم الفقهاء الذين عنوا بأحكام الحلال والحرام، عنوا بتعليم الناس أمر العبادات والمعاملات والأخلاق، لأن الفقه ينقسم عندهم إلى أربعة أقسام كبرى. القسم الأول قسم العبادات، وهو يشمل كل الخلق، فيقدمونه في الشرح على ما عداه، ويذكرون أولا الصلاة ويقدمون عليها أمر الطهارة، لأنهم قالوا لا يتفقه في الدين إلا مسلم، مسلم ذا خلق، فتركوا الكلام عن التوحيد لأنه تكلموا عنه في أصول الدين. ثم بعد ذلك تكلموا هم عن العبادات فبدأوا بالصلاة لأنها أهم عمل بعد التوحيد، فذكروا الصلاة فالزكاة فالصيام فالحج. ثم انتقلوا إلى دائرة أضيق من هذه الدائرة، وهي دائرة البيع والشراء، لأن كل إنسان منا مكلف أن يتعبد لله رب العالمين، لكنه لم يكلف لهم ببيع وشراء، لم يتعامل معاملة بين الناس في مال، فقدموا ما كان لله على ما كان للخلق. ثم ذكروا أمر المعاملات من بيع وشراء وإجارة ورهن وقرض وشركة وغيرها. ولما أنهوا الكلام عنها انتقلوا إلى دائرة أضيق منها، وهي دائرة الزواج، فتكلموا في فقه الأسرة، في أمر الخطبة والنكاح والعقد والولي والشهود والوليمة والصداق، وإن كانت الحياة على استقامة فتكلموا عن عشرة الزوجين وعن تربية الأولاد، وإذا ما لم تكن كذلك فتكلموا عن الانفصال وقدموا أمر المرأة لأنها أضعف من الرجل، فذكروا أمر الخلع فالطلاق فالرجعة فالعدة فالإيلاء فالظهار، وأنهوا ذلك بباب في الحضانة إذا ما انتهى الأمر إلى غير ما رجعة، فإن كان عندنا صغير يكون مع من؟ مع أمه إلى سن التمييز، ثم يخير بين أبويه كما جاء ذلك في السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو ما يتعامل به كل الناس. فوإما أن يتعبد لله رب العالمين وقسم العبادات قدم، وإما أن يتعامل بينه وبين الناس في بيع وشراء ومعاملة مالية وهذا قسم البيوع ذكر، أو يكون في فقه أسرتي وهذا أضيق، والمفترض أن تجري الحياة على استقامة بلا تهارج، فإن جرت على استقامة فالحمد لله رب العالمين، وإن كان فيها التهارج والإشكال والخطأ والخلل والاعتداء فأنهوا ذلك بقسم القضاء والشهادة، وقالوا لا يحكم في هذه الأشكالات ولا يفصل فيها إلا القاضي المسلم، فذكروا شروطه من ذكورية وحرية وصحة واستقامة وعدالة وعلم بالكتاب والسنة وإجماع الفقهاء واختلافهم وناسخ ومنسوخ وغير ذلك، ثم تكلموا إن القاضي لن يحضر كل الوقائع، قد يحضر وقد لا يحضر، فلا بد للقاضي من شهود إثبات يشهدون عنده لوقعة ما، فذكروا أمر المدعي والمدعى عليه والشاهد والبينة والإقرار، وختموا هذا بأن من أقر بحق حكم له به، وأنا أقر أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاللهم اختم لنا جميعا بها يا رب العالمين. جاءت الشرائع كلها لحفظ كليات خمسة. الكليات الخمسة هذه هي التي إذا ما حصل فيها إخلال كانت العقوبة الرادعة، إما بقصاص أو حد. فالكلية الأولى الدين، والثانية النفس، والثالثة العقل، والرابعة النسل أو العرض، والخامسة المال. هذه الكليات الخمس أو الضرورات الخمس أو المقاصد الخمس، نظر علماؤنا رحمة الله عليهم في الكتاب والسنة في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يستقرؤونها يستنبطون منها، وقرأوا القرآن كاملا يستنبطون منه يقرؤونه يتعلمون كما أمر الله، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، هم يحققون قولة النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، فكانوا يتفقهون ويتعلمون ويتفهمون ويفهمون، فوصلوا إلى أن الأمور إما أن تكون ضرورية والإخلال بها إخلال بحياة الناس، أو حاجية والإخلال بالحاج قد يؤثر على الضروري فيخل بحالة الناس، أو تحسيني والتحسيني الأمر فيه سهل هين. فقالوا الضرورات خمس، وهي الدين والنفس والعقل والنسل والمال، وكل واحدة منها جاء الشرع بحفظها والمحافظة عليها من جهتين، من جهة تكثيرها والحظ على ذلك والمكافأة عليه، والجهة الأخرى من معاقبة من حاول الاعتداء عليها أشد العقاب، حتى يكون عبرة يرتدع هو وغيره أن يقترب من هذه الضرورات فيفسدها على الناس. وتخيل ضرورة من هذه لا توجد، لا تستقيم الحياة، تفوت الدنيا والآخرة. فالضرورة الأولى ضرورة الدين، إذا لم يكن الدين قامت القيامة، تقوم القيامة على أشرار الخلق، النبوة ختمت بمحمد صلى الله عليه وسلم فلا نبي بعده. قال صلى الله عليه وسلم لي خمسة أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الحاشر وأنا الماحي وأنا العاقب، محمد أكثر الناس حمدا، وأحمد أفضل الناس حمدا، والحاشر الذي يحشر الناس على قدمه، والماحي الذي محى الله به الكفر، والعاقب الذي لا نبي بعده، فصلى الله عليه وسلم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، فختمت النبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم قبل ميلاده وقبل مبعثه صلى الله عليه وسلم. كان الأنبياء في كل الأمم، قال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال سبحانه: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وهؤلاء الرسل عددهم كثير، نبينا صلى الله عليه وسلم يعرف بعضهم ولا يعرف البعض الآخر، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. وكلم الله موسى تكليما، لكن كل نبي منهم عليهم جميعا صلوات الله وتسليمات كان يعلم الناس الدين. ثم إذا ما قبض هذا النبي وكان أتباعه من بعده، ثم حصل انحراف يتدارك الله رب العالمين البشرية بنبي جديد، فيأتي النبي الجديد ويعلم الناس الشرع ويقرر أمر الدين. فإذا ما قبض النبي وجاء من بعده وبدلوا، أرسل الله نبيا آخر وأرسل الله نبيا آخر، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، حتى كان محمد صلى الله عليه وسلم بها ختمت. فإذا ما ارتفع أمر الدين قامت القيامة، ولن يبعث نبي جديد. فالحفاظ على أمر الدين حفاظ على الدنيا والآخرة، لأن الذي حافظ على الدين حافظ على أخراه. والحفاظ على الدين معناه استمرار الحياة. قالت أحدى أمهات المؤمنين: وقد قام النبي يوما فزعا فقال: سبحان الله، ماذا أنزل من الفتن وما فتح من الخزائن. أيقظوا صواحبات الحجر، يا رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. فقالت إحداهن: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. كثر الخبث يعني كثر أهل الفساد والمعاصي، إذا كثروا كان الهلاك. فتوفير الدين والعمل على نشره ومعاقبة الذين يعتدون عليه لصالح الجميع، لصالح الصالح والطالح، لأن الصالح ينتفع بأمر الدين، وهذا العاصي يعيش في كنف المسلمين. لو لم يوجد الإسلام لانقرضت الدنيا، ونفق إسرافيل في الصور، ونفق في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفق فيه أخرى فإذا هم قيام ينفرون. فضرورة الدين إذا لم توجد ضاعت الحياة. والضرورة الثانية ضرورة النفس، وهي الحفاظ عليها، والحفاظ عليها سبيل النجاة دنيا وأخرى. فتخيل أن الدنيا لا يحافظ على النفس فيها، من أراد أن يقتل أن يقتل قتل، ولا يسأل القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، وكانت أهارجا، فهل تستقيم الحياة؟ فاتت الحياة وضاعت. ولذا جاء الشرع بحفظ النفس، يحفظها من كل ما يسوءها، بل بالكلمة النبي أمر من مر في أسواق المسلمين بنبل أن يمسك على نصالها لئلا يصيب المسلمين، وأمر ألا يتناول أحد السلاح بحده إنما بمقبضه حتى لا يؤذى، ونهى النبي عن إيذاء المسلمين بالكلمة وبكذا، وأمر بتوسعة طرقاتهم ورفع الأذى عنهم، وقال صلى الله عليه وسلم: إمطة الأذى عن الطريق صدقة. وأمر بمعاقبة من يعتدي على النفس، سواء أكان الاعتداء على النفس إتيانا عليها أو على ما دونها، فأوجب فيه القصاص وجعل القصاص سبيل الحياة، وقال سبحانه: ولكم في القصاص حياة. كيف القصاص وهو قتل يكون هو الحياة؟ قال العلماء: لأن القاتل إذا علم أنه سيقتل عندها يحافظ على حياة نفسه بإبقاء حياة غيره، فكان القصاص الحياة، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. والضرورة التي بعدها ضرورة العقل، فأمر الشرع بتنميته وعاب على الذين لا يعملون، وقال: أفلا يتفكرون قليلا ما تذكرون، أفلا يتدبرون القرآن. فأمر بالتفهم والتدبر والعقل، ومدح أهل التفكر والتعقل، فقال: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وقال: يا أولي الألباب، وقال: فاعتبروا يا أولي الأبصار. ونهى عن الاعتداء عليه، والاعتداء على العقل بشرب المسكر أو نحوه. فإذا اعتدى إنسان على عقل إنسان فضربه ضربة أفقدته العقل وجبت فيه الدية كاملة على ما يأتي تفصيله إن شاء الله رب العالمين. وإن اعتدى إنسان على عقل نفسه ففوت على نفسه عقله بشرب مسكر، استحق أن يجلد الحد حد شارب الخمر، ويثبت بالإقرار والبينة على ما نذكره إن شاء الله رب العالمين في مرات تأتي. وشرب إنسان الخمرة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فضربوه الحد، يقول أنس: فمنا الضارب بثوبه، ومنا الضارب بنعله، ومنا الضارب بعصاه، حتى ما انتهى الأمر إلى أن أقيم عليه الحد. وأقام النبي الحد على شارب الخمر، وأقام خلفاؤه الراشدون من بعده أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم من خلفاء المسلمين رضي الله عن الجميع آمين. والاعتداء على النسل أمر فيه الشرع بالمحافظة على النسل بوجود الزواج، ورغب فيه وقال: تناكحوا تكاثروا فإني مكاثر بكم الأمم. وأمر أن تتخير للنطفة المرأة الصالحة، تخيروا لنطفكم. وقال: فاظفر بذات الدين تربت يداك. وقال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. كل هذا تكثير للنسل. وقال: تزوجوا الودود الولود. وقال: فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. فكل هذا للمحافظة على هذا النسل حتى يستمر وحتى يكون. وتخيل ما يقول بعض الناس من أولئك الذين يرفعون رايات الشذوذ، وأن ينفصل الرجال عن الرجال عن النساء، وأن تنفصل النساء بالنساء عن النساء عن الرجال. هؤلاء يريدون دمار الكون، لأنه إذا لم يكن زواج فلا إنجاب، وإذا لم يكن إنجاب فلا استمرار للحياة. أرأيت أنها أمر ضروري؟ ولذا عاقب الشرع الذي يعتدي على النسل بأمر الزنا، عاقبه عقابا شديدا إن كان بكرا أو محصنا، فجعل العقاب للبكر 100 جلدة، فقال 100 جلدة، فقال: 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. ثم قال: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. ورتب للمحصن، وهو الذي تزوج، رتب له الرجم بالحجارة حتى يموت. ورجم النبي صلى الله عليه وسلم الزناة الذين كانوا محصنين، ورجم الخلفاء الراشدون من بعده رضي الله عن أصحاب النبي وصلى الله على النبي وسلم. فحافظ على النسل من جهتين: كل ما يمنع، كل ما يعمل على تكثيره وزيادته رغب فيه وحث عنه، وكل ما أمر به، وكل ما جاء بالاعتداء عليه رتب عليه تلك العقوبة الشديدة، الحد الذي ذكرت لك. وأما المال فقد حث عليه أيضا ورغب في تنميته، وقال: الذي أراد أن يتصدق بكل ماله: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. ومدح الذي ينفق لأن عنده المال، فقال: اليد العليا خير من اليد السفلى. وقال: اليد العليا المعطية واليد السفلى السائلة. وقال النبي وقد سئل عن النفقة، قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح تأمن الغنى وتخشى الفقر. وتكلم عن تكثير المال وعن تنميته، وأمر بالعمل، وقال صلى الله عليه وسلم: لأن يأخذ أحدكم أحبله فيذهب فيحتطب، يعني فيبيع ويشتري، خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. وأمر وحض على التجارات الصالحة، وكان صلى الله عليه وسلم يقول: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب. كل هذا لتكثير المال، ومنع الاعتداء عليه، ورتب على الاعتداء على المال العقوبة الشديدة. فمن أتلف المال فعليه تعويض ما أتلف، على اليد ما أخذت حتى تؤديه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن اعتدى على المال بإتلاف ضمن باتفاق المسلمين وعليه أن يرد ما أخذ. فإن أتلف بقصد أثم وضمن، وإن أتلف بلا قصد ضمن ولم يأثم، رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. ومن اعتدى على المال بالسرقة فقد وجب فيه القطع، السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، صلاة وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الكلام عن الضرورات الخمس هذه يحتاج إلى مجموعة خطب، لا خطبة واحدة. فلو كانت هذه مقدمة لما سيأتي إن شاء الله، فاعلم أنها جمعت في موضع واحد في القرآن، وهي تملأ القرآن كله، كما ذكرت لك الآية في حد الزنا، وذكرت لك الآية في حد السرقة، وذكرت لك أمر القصاص من سورة البقرة. وقال الله سبحانه: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. فالنظر في هذه الآية يستخلص منها أربعة من الضرورات التي ذكرت، والخامس العقل هو الحاكم على هذا كله. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا هذا حفظ الدين، ولا يسرقن هذا حفظ المال، ولا يزنين هذا حفظ النسل، ولا يقتلن أولادهن هذا حفظ النفس، هذه أربعة من الخمسة. ولا يفعل ذلك إلا العاقل، لأنه قال ولا يعصينك في معروف، ولا يفهم الخطاب حتى يعصي أو يطيع إلا العاقل، ولذا كان شرط التكليف بلوغ واختيار، فبلوغ وعقل معنى التكليف، يعني معنى كلمة مكلف يعني بالغ عاقل، ولأن المجنون مرفوع عنه القلم. فيا عباد الله تعلموا دين الله، تعلموه وعلموه أبناءكم واعملوا به، فإن العلم هتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. والحمد لله رب العالمين أن بدأنا في دروس المسجد، بدأنا دراسة الفقه من أوله، تكلمنا في درسين مضيا في الأسبوع اللي فات عن أحكام المياه، وآخر عن آداب قضاء الحاج، ويأتي الكلام معنا تباعا عن الوضوء ونواقضه والغسل والحيض والصلاة وشروطها وكذا وكذا، سيأتي معنا، فتابع إن استطعت، وإلا فلا بد أن تتعلم، والعلم لا يقصر على هذا المسجد، إنما العلم قال الله قال رسوله في أي مكان كان، فتعلم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. في مرة تأتي إن شاء الله تعالى نأخذ ضرورية واحدة من هذه الخمس نتكلم عنها بطريق إيجادها، وكيف أن الشرع حاول على إيجادها وتكثيرها، وكيف عاقب المعتدين عليها. في كل مرة نأخذ واحدة إن مد الله في الأجل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.